إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، شر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا من جزء آخر من دراسة التعليق على كتاب نحت العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في كتاب أو في باب الكفاءة والخيار. وصلنا إلى الحديث الثامن بعد الألف حسب ترقيم الشارح، فقال الله الذي عنون له بقوله: تخير الأمة إذا عتقت تحت عبد. عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل لمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. إذا تزوج مملوك بمملوكة ثم عتقت هذه المملوكة فإنها تخير في نكاحها هذا بين أن تثبت مع زوجها المملوك وبين أن تختار نفسها، فينفسخ النكاح. والأصل في هذا ما وقع لبريرة، وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحكم مجمع عليه. فبريرة كانت متزوجة بعبد يقال له بعبد أسود يقال له مغيث. مغيث هذا لما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستمرار في نكاح في النكاح الذي بينه وبين مغيث أو أن تختار نفسها وينفسخ العقد، فاختارت نفسها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفع، فقالت: يا رسول الله أشافع أم آمر؟ قال لها: لو راجعتي. فقالت: أشافع أم آمر يا رسول الله؟ فقال: بل شافع. قالت: لا حاجة لي به. حتى شفعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تأخذ بها. وكذلك كان كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس الذي أشار إليه أو ذكره المصنف ابن حجر رحمه الله، كان يجول وراءها في الطرقات ودموعه تسيل على خديه وهي لا تلتفت إليه ولا تأبه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ وأظن أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان ربما إذا قرأ هذا الحديث قال: أعوذ بالله من هذه الحال أو نحو ذلك. هذه حال يعني كيف يعبد الحب القلوب، خاصة إذا أحب الإنسان من يبغضه كان هذا يعني سببا لنوع من الحال التي لا يتمنى مثلها. وأما إذا كانت الأمة زوجها حرا، إذا كان زوجها حرا فإن الجمهور على أنها لا تخير، لأن غاية ما هنالك أنها ساوته وكان أعلى منها ثم هي ساوته الآن، فلا تخير، ليس لها الفسخ. وذهب الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم إلى أنه يثبت لها الخيار أيضا، واحتجوا بالروايات التي فيها أن زوج بريرة كان حرا. لكن الصواب أن الروايات التي جاءت بأن زوج بريرة كان حرا روايات ضعيفة مرجوحة، أو أنها حتى ليست يعني أو أنها ليست أصلا موصولة، بل هي من قول الرواة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابي الذي روى، لا من قول عائشة، ليست من قول عائشة، بل هو من قول بعض الرواة. عبد الرحمن بن القاسم كما ذكر الشارح ابن محمد بن أبي بكر، عائشة عمة أبيه، هذا هو واحد من رواة الحديث عن القاسم عن عائشة. فشعبة قال كان حرا ثم سألته فقال لا أدري، فدل على أنه شاك وغير متثبت، وهو أصلا من قول بعض الرواة ظنا هكذا. والآخر أيضا الأسود بن يزيد التابع الجليل صاحب بن مسعود، وهو من الرواة عن عائشة قال كان حرا، وهذا قاله بظنه، لكن ليس هذا بصحيح، واعتمد عليه أهل العراق. طبعا معروف أن هذا تلميذ بن مسعود وكذا، فأهل العراق أخذوا بقوله هذا، لكن الصحيح أن هذه ليست رواية ثابتة، بل الصحيح أنه كان عبدا سواء عن عائشة أو عن غير عائشة، فقد جاء من حديث ابن عباس صريحا قال كأني أراه عبدا أسود يطوف وراءه. إذن هذا نص صريح لا يحتمل التأويل، فقول الجمهور هو الأصح في هذه المسألة، وهو التفريق بين الحر والعبد. فإن كان زوجها عبدا خيرت، وإن كان زوجها حرا فلا خيار، لأنها ساوته للتو وليست لها فضيلة عليه حتى تخير في استمرار النكاح، لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك، الأصل زوال، الأصل استمرار النكاح. فحتى لو قلنا إنه تعارضت الروايات يبقى الأصل واستمرار النكاح، ولا يقال بفسخه إلا ببينة واضحة. ولعل وجه قول الحنفية رحمهم الله أنهم رأوا أنها ربما تكون لما كانت مملوكة زوجها سيدها بغير رضاها، لأن بعض العلم يرون أن السيد له أن يجبر الأمة على، وهو من الأولياء المجبرين. وأيضا قد يكون وجه قولهم أنهم يرون أنها إذا كانت مملوكة قد تتساهل في القبول، حتى لو رضيت قد تتساهل في القبول بأي حر، أما إذا تحررت اتسعت يعني فرصها وكذا. لكن هذا يعني يشكل في مسألة استدامة النكاح، لأن الأصل استدامة النكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء كما هو معنى، فالاستدامة فيها قوة، فرفعها مشكل. الله أعلم. وقد يستأنس لقول الجمهور أيضا بأن الحر لا يجوز له أن يملك أن يتزوج الأمة إلا بشروط، إذا خشي العانات ولم يجد طول الحرة، وأما المملوك فلو أن يتزوج المملوك مطلقا. فكذلك العكس قد يقال، نفس الشيء، المملوكة تحت المملوك هذا الأشكال، أما المملوكة إذا كان زوجها حرا فهو أعلى منها، فالأصل أن يستمر نكاحها حتى إذا تحررت صارت في مثل درجته، فكذلك. الله أعلم. وقد يكون يعني هناك فارق بين المسألتين. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. هذا الحديث تقدم ذكره في البيوع، أن البخاري أخرجه في 24 موضعا من صحيح، ومنها في كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد، وأخرجه مسلم في العتق من طريق مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة 3 سنة خيرت على زوجها حين عتقت، وهدي لها لحم، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال لم أرى البرمة على النار فيها لحم. وهذا فيه أن تفضيل بعض الأطعمة على بعض لا ينافي الزهد في الدنيا، يعني أتي بخبز وأدم فسأل عن اللحم، ما قال هذه كلها دنيا أنا ما أسأل عن اللحم، لا، وإنما قال أنا رأيت اللحم. بل جاء في بعض الأحاديث، وإن كان قد يكون في إسناده مقال يعني طال عهدي به، أنه يعني دعاه قوم إلى لحم أو أهدوا له لحما، فقال كأنهم يعرفون أننا نحب اللحم. فهذا لا إشكال فيه، لا ينافي الزهد في الدنيا، لكن التعلق القلبي الزائد به هو الذي يعني فيه ما فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، إذا جاءت اللذائذ وكذا أكلها، وإذا غابت صبر واحتسب ولم يعلق قلبه بها أصلا، وإنما الكفاف. فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، يعني أن صفته تغيرت، لأن صدقة عليها هي، أما نحن بعد أن تملكتها أهدته لنا فهو هدية لنا، أما الحكم السابق لا صلة لنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. هذا لفظ مسلم. وفي رواية لمسلم من طريق سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت وكان زوجها عبدا، هكذا صرح. وفي لفظ آخر وكان زوج بريرة عبدا. وفي رواية لمسلم أيضا من طريق شعبة أنه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال أنا سمعت القاسم أباه يعني يحدث عن عائشة عمته، أن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو من فقهاء المدينة 7، أنها أرادت أن تشتري بريرة، وساق الحديث إلى أن قال فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. لاحظ هذا ليس مدرجا، هذا تعليق فقط من صحابي ليس جزءا من الحديث. قال شعبة ثم سألته عن زوجها مرة أخرى فقال لا أدري، إذن شك، مع أنه هو نفسه روي عنه أن الحديث أنه قال كان زوجها عبدا. طيب، وجاء عند البخاري أنه من قول الأسود بن يزيد الراوي عن عائشة رضي الله عنها. قال البخاري قول الأسود منقطع، يعني هذا ليس موصولا، هذا ظن من الأسود، والأسود لم يحضر القصة فهو منقطع. وقال ابن عباس رأيته، وقول ابن عباس رأيته عبدا هكذا، وأصلا لو كان مرسل صحابي لكان مقدما، فكيف إذا لم يكن مرسل صحابي بل هو رآه بأم عينه. رأيته عبدا أصح. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث، وإن كان فيه شيء من كلام لكنه صدوق، وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه، خالف الأسود الناس في زوج بريرة، يعني شذ بهذا الكلام الذي قاله. وعلى هذا فرواية الأسود شاذة، وسيأتي أن رواية عروة والقاسم عن عائشة أرجح من وجوه، سيأتي هذا. وهذا مثال جميل جدا يصلح في مسألة ترجيح الروايات بعضها على بعض إذا اختلفت، وسيذكر الشيخ شيئا لطيفا منه سيأتي بإذن الله. قال وعلى هذا فرواية الأسود شاذة والشاذ مردود، أما ما ورد عن عبد الرحمن بن القاسم فقد تردد فيه فلا يقوى على معارضة ما اتفق عليه، لأن عبد الرحمن شك بعد ذلك قال لا أدري. وبهذا يتبين أن قول حافظه في رواية عنها، عنها يعني عن عائشة، كان حرا وهم منه أي من الحافظ. لماذا؟ فإنه من كلام عبد الرحمن بن القاسم لا من كلام عائشة. هذا القول الذي هو كان عبدا أصلا ليس رواية عن عائشة، وإنما هذا من قول الأسود أو من قول عبد الرحمن بن القاسم، وليس من قول عائشة حتى يقال إنه من الحديث. فإنه من كلام عبد الرحمن بن القاسم لا من كلام عائشة رضي الله عنها، إلا إن كان الحافظ يريد رواية الترمذي وابن ماجه. نعم، من طريق الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه الرواية فيها إدراج، فرواها الأسود مثلا بالمعنى الذي فهمها أو أدرجه، أدرج كلامه بعض الرواة في الحديث أو نحو ذلك. وهذه الرواية في الترمذي قال. وهذه الرواية تمسك بها من قال إن الأمة تخير إذا اعتقت ولو كانت تحت حر، حنفية وسفيان الثوري كما سيأتي. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة، وفي لفظ كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، لأني أنظر إليها إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. وحديث عائشة رضي الله عنها، وهذا حديث مستقل، حديث ابن عباس لم يختلف فيه أنه كان عبدا فهو أولى. وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة حديث عظيم كثير الفوائد، استنبط منه الحافظ ابن حجر قريبا من 120 فائدة، وذكر أن بعض العلماء أفرده بمصنف مستقل، وقد مضى جملة من فوائده في البيوع، سنقتصر إن شاء الله في هذا الموضع على أهم ما يتعلق بالنكاح. الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله خيرت بريرة مبني لما لم يسمى فاعل، والذي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الروايات خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رواية أبي داود. وبريرة هي بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها، اشترتها فاعتقتها، وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها قبل أن تشتريها، وقصتها في ذلك في الصحيحين. وزوجها هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، وهذا أخو زينب بنت جحش، وأخو عبد الله بن جحش، وأخو عبيد الله بن جحش. وقد عاشت بريرة إلى زمن معاوية رضي الله عنه، وتقدم ذكرها في البيوع. قوله حين اعتقت، عتق من باب ضرب، عتق يعتق مثل ضرب يضرب، احفظ هذا لأنه يخطأ فيه كثيرا، عتق يعتق، يعتق عتقا وهو من باب، وهو زوال الرق، والأمة عتيق بلا هاء، ربما قالوا عتيقة. قوله الأول أثبت أي إنه كان عبدا، لعل الأصوب أي أنه، لأن هذا تفسير لمفرد، أنه كان عبدا لما يلي: أولا أن رواته أكثر، فقد رواه عن عائشة رضي الله عنها القاسم وعروة وتابعهما غيرهما، إذن كثرة الرواة هذا المرجح الأول، كثرة الرواة عن عائشة هذا المرجح. المرجح الثاني هذا الأول كما والثاني كيفا، أن من روى عن عائشة أنه كان حرا عبدا عفوا هو ألزم لعائشة وأدرى بها ويسمع عنها من غير حجاب، لأنهم من محارمها، فيهم من يسمع منها من غير حجاب لأنهم من محارمها، كعروة ابن أختها أسماء والقاسم ابن أخيها محمد، فهذا هي عمة له وذاك هي خالة له، ولهذا يسمعان عنها مباشرة ويلزمانها أكثر من الأسود الذي يأتيها من العراق فيسمع ثم يذهب، مع أن الظاهر أنه لم يروه عنها بل قاله بظنه فقد ظنه، لهذا قال البخاري قول الأسود منقطع. فكل هذه وجوه. الوجه الثالث أن حديث ابن عباس هو حديث مستقل عن حديث عائشة، دل جزما على أنه كان عبدا، وذكر ابن عباس أنه رآه بأم عيني، فلم يبقى مجال للشك بعد هذا أن القول بأنه كان عبدا سواء من جهة الأثر أو من جهة النظر أصح، والقول بأنه كان حرا بعيد أثرا ونظرا. والأصل هو الأثر. ثانيا أن الراوي عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا هو القاسم وعروة، وعائشة عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب، لأنها للمرء أعرف بحديثه. ثالثا أن غير عائشة روى أنه كان عبدا كابن عباس بطريق الجزم، فلم يبقى شك في رجحان عبوديته هذا. الوجه الثالث، الحديث دليل على ثبوت الخيار للأمة بعد عتقها إذا كان زوجها عبدا، فإن شاءت تبقى معه وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أمر مجمع عليه كما نقله النووي وغيره، هذا لا إشكال فيه. الوجه الرابع، الحديث دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين الزوجين وأنه شرط، وقد ذكرت لكم هذا فيما تقدم، أننا يمكن أن نستدل بالخيار على الكفاءة من باب أولى، لأنه إذا كانت تؤثر على استمرار النكاح فلا أن تؤثر على ابتدائه من باب أولى. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا أتاحت الفسخ ومنع وقد تمنع الاستدامة فلأن تمنع الابتداء من باب أولى. فعلى هذا دلت هذا النص على أن من الكفاءة المعتبرة شرعا غير الدين الذي ذكرناه في الدرس الماضي الحرية والرق، فالرقيق ليس كفءا للحرة قطعا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. لكن ما معنى ليس كفءا؟ هذا يأتي فيه الذي تقدم. هل معناه أنه شرط للصحة بحيث حتى لو تنازل عنه الأولياء والمرأة ورضوا يكون باطلا؟ لا، إنما معناه أنه حق لهم، فإن تنازلوا عنه فلهم ذلك بشرط أن يتفقوا على ذلك، فبالتالي يكون لا إشكال فيه، فهو صحيح لكنه لا يلزم، بمعنى أنه يمتنع لا يمتنع فسخه، يفسخ إذا كانت المرأة مثلا لا تريد أو وليها لا يريد أو كذا، فحينئذ يكون في إشكال لأنه ليس كفءا لها، إذا تنازل عنه المرأة وأولياؤها فلهم ذلك، وليس ولا نقول هو حق لله حتى لو رضوا، لأن حق الله لا يسقط بالتراضي، حقوق الله لا تسقط بتراضي العباد. فإذا قلنا هو حق لله، مثلا لو أن كافرا تزوج أراد أن يتزوج مسلمة فقال أهل المرأة والمرأة نحن موافقون، هذا وإن كان كافرا لكنه طيب وغني ومستواه، هذا لا يجوز ولا عبرة برضاهم حتى لو رضوا، فإن الحاكم إذا وجد هذا فإنه يمنعه منها ولا يجوز أبدا إبقاؤه ولا إقراره معها، لأن هذا حق لله لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه، وليس لأحد أصلا أن يتنازل عنه. نعم. قال الوجه الرابع، كما ذكر هنا، الحديث دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة بين الزوجين وأنه شرط، لكن سيأتي أنه شرط للزوم لا للصحة، فلا يكون العبد كفءا للحرة لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين اعتقد تحت عبد، وإذا ثبت الخيار في الاستدامة ففي الابتداء أولى، أن الاستدامة أقوى من الابتداء. قال الشيخ كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا، ولأن العبد منقوص بالرق ممنوع من التصرف مشغول عن امرأته بحقوق سيده لا ينفق نفقة الموسرين، هذا من جهة النظر. والكفاءة في الحرية ليست شرطا لصحة النكاح وإنما هي شرط للزوم هذا، فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء بدليل هذه القصة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموع تسيل على لحيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه لغة. ما هي اللغة؟ اللغة هو الأصل في القواعد المعروفة في اللغة أن يقال لو راجعته هكذا، لأن التاء أصلا مكسورة فقط، لكن إذا جاء بعدها ضمير ذكر بعض العلم والله أعلم أنها لغة أن تشبع الكسرة ياء، أما في غير هذا فلا يجوز، الناس يقولونها في العامية طبعا، لكن هي غير فصيحة فيما علمته لعلها شيء لا أعلم هذا الشيء. فلا يقال مثلا لو ضربت زيدا في اللغة العربية الفصيحة، لا يقال لو ضربت زيدا هكذا بالياء كما يقال في العامية، إنما قال لو ضربت زيدا، لو ضربت زيدا هكذا بالكسر فقط، أو على الأقل هي اللغة الفصحى. أما إذا جاء بعدها ضمير فهذا قد جاء في غير ما حديث، جاء في غير ما حديث، وهذه الرواية إذا كانت هكذا في الصحيح فهي قد تكون حجة في هذا. لو راجعتيه الأصل لو راجعته، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وقد يستدل على يعني في هذا على أن الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا لا يلزم قبوله، ويدل على هذا أيضا حديث جابر ومر معنا في البيوع لما قال بعنيه، في بعض الروايات صريحة قال لا، هكذا قال لا، وفي بعض الروايات المهم أنه لم يجب مباشرة إلى هذا، وهذا له يعني قد يجمع له شواهد، هذا قد يجمع له شواهد. أما في الدين فمعروف طبعا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، فدل ذلك على صحة النكاح لو وافقت على البقاء مع زوجها. هذا يدل، قال الشيخ استدل دليلا بدلالة لطيفة جدا وقوية، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، وهذا يعني أنها لو اختارت نفسها، لو اختارت البقاء معه لجاز، فدل على أن نكاح العبد للحرة، وهي صارت حرة الآن وهو عبد، دل على أن نكاح العبد للحرة صحيح، لأنه لو لم يكن صحيح لما أمرها صحيحا، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على نكاح فاسد، لأن البقاء على الفاسد حرام، هذه قاعدة، أي شيء فاسد فعله حرام من باب أولى، لأن الفساد أخص من التحريم، فإذا دل على صحته. لكن قد يقال إن هذا في الاستدامة وتختلف عن الابتداء، لكن يعني فيه شيء من دلالة وإشارة. الوجه الخامس، الجمهور من أهل العلم على أن العامة إذا اعتقد تحت حر فليس لها الخيار، إنما تحت إذا اعتقد تحت عبد فقط، لمفهوم قوله في الحديث وكان عبدا، فإن هذا يدل على أن الحر ليس كذلك. أنا لا يبدو لي أن هذا يدل بدلالة المفهوم، لأن الواقعة والأفعال ليس لها مفهوم، وإنما يقال لبقاء الأصل، بقاء الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيرها وكان عبدا، أما المفهوم يكون في الأقوال، وهذا نقل حال، والحال ليس له مفهوم، إذا كان الفعل ليس له مفهوم فكيف بما يعني بالأحوال، بمعنى أن وقوع الشيء على حال معينة هل يلزم منه أن غيرها بخلافها؟ لا، إنما هذا يكون في الأقوال، الأقوال هي التي يحترز فيها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عتقت المعومة تحت عبد، هذا يكون من قوله، وحينئذ نحتج بمفهوم مخالفته. أما مجرد الفعل فضلا عن الحال فليس له مفهوم. أضرب لكم مثالا، ولهذا يعني القاعدة الأصولية الفعل لا مفهوم له. مثلا أنت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة النفل مثلا، هل يدل هذا بمجرده على تحريم الفرض فيها؟ لا يدل، هذا لا يدل بمجرده على تحريم الفرض فيها، لأن هذه الحال ليس له صيغة حتى نقول مفهومه كذا وكذا، وإنما هذا الذي اتفق، فلا يدل على غيره. وشيء أوضح، لهذا اعترض على من قال إنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، فيدل على أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 12، لأن هذه حكاية حال وقعت، هل يدل على أنه لو كان 11 كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول الجمعة بطلت؟ أبدا لا يدل، ولكن هم يضمون إلى ذلك قرائن أخرى مثل التي نضمها هنا، وهو أن الأصل استمرار النكاح، إذا خالف الأصل هذا شيء آخر استدلوا به من هذا الباب، أن هذا مثلا أكثر ما ورد أو أقصى ما ورد أو أقل ما ورد، فهنا نقول هذا هو الذي ورد ولم يرد غيره، والأصل استمرار النكاح مع الحر ومع غيره، استثني من هذا العبد لأنه ورد فيه الدليل، ولا يقاس عليه الحر لظهور الفارق، فيبقى الحر على الأصل هو الاستدامة، فإن هذا يدل على أن الحر ليس كذلك، هذه الدلالة ليست دقيقة، لأنه لو لم يكن لذلك تأثير لم يكن لذكر هذا الوصف فائدة. نعم، هناك دلالة من فهم الصحابي ليس من النص المرفوع، وهو أن الصحابي لو كان يرى أنه لا فائدة لكونه عبدا، لذكر كونه عبدا لما ذكره، فكونه ذكره يشعر بأنه يرى أن لهذا مدخلا في الحكم، لكن هل هذا صريح؟ أيضا ليس صريح، لأن الصحابي كأنه يقول هذا كان عبدا، طيب الحر؟ قد يقول لك الله أعلم، ما أدري الحر هل هو مثله أو لا، لأن الصحابي قد يقول شيئا ويكون متوقفا مثلا في مفهومه، لأن الصحابي ليس معصوما، فبالتالي قد يكون متوقفا في مفهومه، لا يدري هل هذا كان كذا أو لا، فبالتالي عدم ذكر هذا من موانع اعتبار المفهوم، وأن يكون، لكن صحيح الأصل أنه إذا ذكر هذا فهذا يشعر بأنه يرى الصحابي ليس حجة مرفوعة، وإنما من فهم الصحابي أن له أنه قد يكون له مدخل في الحكم، هو وصف مناسب يصح تعليل الحكم به، هذا صحيح، لكن هذا من اجتهادات المجتهد، ولأن الأصل في النكاح اللزوم والدوام، هذا هو، ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع وقد ثبت في العبد، فيبقى الحر على الأصل، هذا هو، ولأنه لا ضرر عليها ولا عار، وهي حرة في المقام تحت حر، هذا صحيح من جهة النظر، لأن المكافأة موجودة التساوي، وإنما يكون ذلك إذا كانت تحت عبد كما تقدم، وخالف في ذلك الحنفية وسفيان الثوري، ومن باب الفائدة سفيان الثوري كثيرا كثيرا ما يوافق الحنفية رغم اختلاف مشربي الرجلين، فإن سفيان في الجملة يعني مشهور برواية الحديث وكذا يعني على طريقة تخالف طريقة الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك كثيرا ما يتفق رأي سفيان الثوري مع الحنفية كأنه يكون مذهب أهل الكوفة. فقالوا إن من اعتقت فلها الخيار مطلقا سواء كانت تحت عبد أم حر، مستدلين بروايته كان حرا، وهذا قول مرجوح لأن هذه الرواية شاذة كما تقدم. الوجه السادس، إذا اختارت الأمة بعد عتقها نفسها لم يكن للزوج عليها رجع إلا بعقد جديد برضاها، ولا يزال خيارها باقيا ما لم يطأها، فإذا وطئها سقط خيارها. إذن هذه المسألة في مسقطات هذا الخيار، يقول لك من مسقطاته أن تمكنه من نفسها، وهو يقول إذا وطئها، لكن هل إذا وطئها رغما عنها يسقط؟ لا يظهر لي ذلك. الذي أعرفه أن الفقهاء يقول إذا مكنته من نفسها، والله أعلم لعلهم يقولون هذا، وذلك لما ورد في إحدى الروايات إن قربك فلا خيار لك، وهذا وإن كان عاما لكن قد يحمل على الأصل، وقال في إسنادي ابن إسحاق. وروى مالك عن ابن عمر لعله أنه أفتى بذلك، وكما روى عن حفصة أنها أفتت بذلك. قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، وقال به جمع من التابعين منهم الفقهاء السبعة. والوجه السابع، استدل الجمهور بحديث الباب على أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، ووجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث بالخيار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ ولو كان بيعها طلاقها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات فقط، وخالف في هذا جماعة من السلف الله تعالى. هذه مسألة كانت قديما فيها خلاف، لكن كأنه انقرض والله أعلم، أن السيد إذا زوج أمته، طبعا لا يجوز له أن يقربها بعد ذلك لأنها صارت متزوجة، وليس عندنا في الإسلام امرأة يطأها رجلا، فإذا باعها لشخص آخر هل يكون بيعه إياها لسيد آخر طلاقا لها حتى يتمكن السيد الثاني بعد استبرائها من الاستمتاع بها، أو أنه تظل على نكاحها؟ الراجح أنها تظل على نكاحها، ومن الأدلة على هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترت عائشة بريرة بل وأعتقتها وما زال نكاحها مع مغيث بمغيث قائمة، ولهذا خيرها. لو كان النكاح انفسخ أصلا بالبيع خلاص ما يحتاج أن يخيرها ليش النكاح انفسخ، فدل على أن النكاح ثابت، وإنما خيرها بسبب آخر وهو عتقها. ثم قال وقال لك خالف في هذا يعني بعض السلف، ولكن كأنه أما قوله تعالى في سياق المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهذا يشير أن ما ملكت يمينك تحل ولو محصنة، فهذا ليس معناه بالبيع وليس معناه الأمة التي زوجتها، وإنما معناه المسبية، فإن المرأة المتزوجة بمشرك، مشركة مثلا متزوجة بمشرك، أو كتابية مثلا متزوجة بكتابي، إذا سبيت انفسخ نكاحها بضوابط معينة يذكرونها في باب النكاح والجهاد وما إلى ذلك، فحينئذ يستبرئها ويجوز وطئها، ولا يمنعه كونها ذات زوج قبل السبي من وطئها لأن نكاحها ينفسخ إذا سبيت دون زوجها بالذات. وعندهم بعض التفاصيل، قد يكون بعض الفقهاء عندهم بعض التفاصيل في هذا، لكن هذا هو الأصل. وقد ثبت في صحيح مسلم أن هذا هو سبب نزول الآية، أبو سعيد الخدري ذكر أننا تحرجنا من أجل أزواجهن من المشركين فنزلت هذه الآية. ثم قال حكم من أسلم وتحته أختان. نمر على هذه المسألة سريعا لأنها سهلة، هي فيها حديثان هذا والذي بعده تشابها. عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة. عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. هذان الحديثان جميعا علهما جماعة من الأئمة، لكن معناهما صحيح وصححهم بعض المتأخرين، وطبعا معروف أن مذهب المتقدمين أصح وأحكم من مذهب المتأخرين، فهما معلولان فيهما علل، لكن جاءت أحاديث أخرى بمعنى الثاني منهما، والمعنى صحيح بمعنى أن من تزوج من أسلم كافر أسلم وهو متزوج بمن لا يجوز الجمع بينهن فإنه يخير، فإذا كان مثلا متزوجا بأختين نقول له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى، وإذا كان متزوجا بامرأة وخالتها أو بنت أختها أو عمتها أو بنت أخيها نقول اختر أيتهما شئت، الصغرى أو الكبرى، وفارق الأخرى. وإذا كان متزوجا بأكثر من 4، 5، 10، 20 نقول له اختر 4 وفارق سائرهم. وهذا مذهب الجمهور وهو واضح. ما هو الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف فيها هو مذهب الحنفية. الحنفية يقولون يعني كأنهم ينظرون إلى أن هؤلاء النسوة مثلا لسنا سواء، باعتبار أن الثانية هي التي عقدها باطل. واضح؟ يعني مثلا تزوج أختين، الأخت الثانية هذه عقدها باطل، أما الأولى صحيح، كيف نخيره بين البقاء على عقد باطل وعقد صحيح؟ نقول هذا لا يلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار، ما قال أيتهما تزوجت أول. إذا قلنا بصحة الأحاديث، وهناك حديث له شواهد أيضا، وكذلك في العشر ما نقول أمسك الأربع الأول وفارق سائرهن، لا، ما قال له هذا، ما قال أيتهن تزوجت أول، ما سأله أصلا، قال اختر وفارق سائرهن. فهذا يبين لأنه كان على حكم أنكحة المشركين ويقرون عليها، ولا نسألهم عما كان ولا على أن هذه الأنكحة لابد أن تكون على طريقة المسلمين، لا نسألهم عن هذا، إنما نقول اختر، هذا هو مذهب الجمهور، اختر من شئت وفارق من شئت فقط، ولا نسأله أيهن الأولى وأيهن الثانية لا ما نسألهم هذا. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو ضحاكم بن فيروز الديلمي. والغريب أن الشيخ رغم أن هذا هو الموضوع أصلا لم يتعرض له كثيرا، وإنما أخذ الحديث من جهة أنه يدل على تحريم الجمع بين الأختين وتحريم جمع أكثر من 4، وهذا في رأيي غير دقيق، لأن هذا محله باب المحرمات من النساء، وهذا الباب ليس باب المحرمات من النساء، هذا باب الخيار. فكان ينبغي للشيخ، وليتك شيخ عمر تنبه الشيخ إلى هذا، أنه يتكلم عن مسألة التخيير، وهو قد أشار إليها لكن لم يتعمق فيها، وأخذ يتكلم عن عدم الجواز أكثر من 4، وهذا مسألة أخذ تبعا يعني، لكن الأصل أن الحافظ أورد هذا تحت هذا الباب ليبين مسألة الخيار والرد على الحنفية وما إلى ذلك. هذا الذي يذكره شراح أحاديث الأحكام في يعني تحت هذه الأحاديث، فينتبه لذلك. قال وضحاك بن فيروز الديلمي روى عن أبيه وروى عنه عروة بن غزية، هكذا مكتوب، أنا ما أعرف هل هو عروة بن غزية، وراجع الذي أعرفه عمارة بن غزية، فما أدري هل له أخ اسمه عروة، أنا لا أعرفه، ينظر. وكثير الصنعاني وأبو وهب الجيشان ذكر ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. قال البخاري الضحاك بن فيروز عن أبي وعنه أبو وهب الجيشان لا يعرف سماع بعضه من بعض، وجزم بجهالته ابن حبان. إذن هذا الإسناد فيه جهالة حقيقة. وأما والده فهو فيروز الديلمي ويقال له الحميري لنزوله بحمير، يكنى أبا الضحاك وقيل أبا عبد الله، يعني هو أصله من الديلم يعني يقول. والديلم هم جنس من العجم، ومعروف قصة نزول بعض الفرس اليمن، قصة معروفة في التاريخ الذي قبل الإسلام، قصة استعانة سيف ذي يزن بكسرى في طرد الحبشة التابعين للروم من أرضه، وقصة معروفة طويلة ذكرها أهل السير والتاريخ. طيب قال يكنى أبا الضحاك وقيل أبا عبد الله، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى اليمن فعان على قتل الأسود العنسي الذي كان تنبأ باليمن. فيروز الديلمي ممن شارك في قتل الأسود العنسي، وهذا من مناقبه العظيمة المعروفة، الذي كان تنبأ باليمن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه خبره وهو مريض مرضه الذي مات منه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه خبر مقتل الأسود في مرض موته. وأما مسيلمة فلم يقتل إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. مات فيروز باليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 53. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح، باب في من أسلم عنده نساء أكثر من 4 أو أختان. لاحظ أنه جمع بين الحديثين في باب واحد. والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز به. والحديث حسنه الترمذي، وحسنه أيضا الحافظ في تخريج الحديث مختصر بن حاجب كما حسنه الألباني. وفي سنده الضحاك بن فيروز وأبو وهب الجيشاني، وقد روى عنهما جمع ولم يوثقهما إلا ابن حبان. ولعل الشيخ الألباني رحمه الله مشى على قاعدته أنه إذا روى عنه جمع ولم يعرف بجرح وكذا جمع من الثقات وكذا فإنه يمشى، وهذه القاعدة ذكرها الذهبي ومشى عليها الشيخ، وبعضهم لا يراها، يقول هذه القاعدة لا أصل لها، مدام أنه مجهول فهو مجهول حتى لو روى عنه جمع. صحيح أن رواية الثقات تقوي أمره، وقد نص الأئمة المتقدمون على هذا، لكن هل هو حجة مثلا بحيث يصير حسنا يخصص ويعمم وكذا أو يستأنس به؟ هذا هو الكلام. طيب قال وقال في كتابه مشاهير علماء الأمصار عن الضحاك من الأثبات في الروايات، يعني صرح بتوثيقه ابن حبان ولكن طبعا ابن حبان كما تعرفون. وقال في أبواب من جلة المصريين من صاحب الضحاك. وقال البخاري في تاريخه بعد سياق هذا الحديث في إسناده نظر، يعني البخاري يرى أنه لا يثبت. وقال في ترجمة الضحاك: الضحاك بن فيروز عن أبيه وعنه أبواه لا يعرف سماع بعضهم من بعض، انتهى على قاعدته في اشتراط ثبوت السماع. وقال في موضع آخر: سمع الضحاك من فيروز. حقيقة قول البخاري سمع فلان من فلان في التاريخ الكبير هذا يحتاج إلى بحث، فإن بعضهم قال إن لا، كنت أنا في ينقضح في نفسي أنه بمعنى روى عنه فقط، وإن كان هذا خلاف العبارة، لكن من تتبع عباراته يكاد يجزم بهذا، لأنه يقول هذا في أناس يعني هناك شك كبير في سماعهم منه، فكأنه يقصد أنه جاء أنه روى عنه فقط، فهو كأنه يقول روى عن فلان وفلان. وهذا الموضع مما يدل على هذا، لأنه انظر في موضع قال لا يعرف سماع بعض من بعض، وفي نفس الكتاب يقول سمع الضحاك من فيروز، فيبدو لي أنه بمعنى روى. وقد ذكرت هذا من قبل، وأظن أن بعض الإخوة ذكر أن بعض الباحثين وتوصل إلى هذه النتيجة والحمد لله، أو ذكرها في موضعه. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أسلم عنده زوجتان وما أختان أنه يلزم مفارقة إحداهما. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أنه قد انعقد الإجماع على ذلك، فقد نقل ابن رشد الاتفاق على أنه لا يجمع بين الأختين في عقد نكاح، لقوله تعالى في ذكر المحرمات. انظر كيف انتقل الشيخ إلى ذكر الجمع مطلقا، ونحن نتكلم عن من أسلم وتحته هاتان، وإن كان يدل هذا على هذا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا منعت الاستدامة فالابتداء من باب أولى. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا منصوص عليه في القرآن. قال ابن كثير عند هذه الآية: أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، انتهى. وهكذا الحكم في المرأة وعمتها وخالتها فيلزمه مفارقة إحداهم، لأن المعنى في الجميع واحد. وقال الشوكاني: فإذا أسلم الكافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما. وفي ترك استفصال صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة التي كان ينبغي أن تفرد بالكلام يعني عن المتقدمة منهما من المتأخرة، دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكاء أحكام المسلمين، الله تعالى أعلم. لكن حتى الشوكاني ما نص على الرد عن الحنفية في هذا الموضع، ولعله رد عليهم في بقية الكلام: ونزل أن ترك الاستفسار منزلة العموم في الأقوال، فلم يقل لهم أي أطلق الأخيرة أو فارق الأخيرة وكيف يختارها. أيضا هذا من المسائل المتعلقة بحديث. ومن غرائب الأقوال أن بعضهم قال إذا قال طلقت، إذا كان مثلا له أختان هند وزينب، فقال طلقت زينب فقد اختار زينب، وهند هي المفارقة، كيف هذا الكلام؟ وإذا قال طلقت هند فمعناه أنه اختار هند وفارق زينب، كيف التطليق يكون اختيارا؟ قالوا لأن التطليق فرع النكاح، فمعناها اخترتها ثم طلقتها، ومعناها الأخرى منذ قال طلق اختار، مدام أنه اختار هذا معناها فارق الأخرى. لكن بعض العلماء ردوا على هذا القول، قالوا هذا قول يعني فيه تكلف، المقصود بطلقت هنا فارقته، وليس المقصود هذا التكلف، لأن الأعمال بالنيات. حكم من أسلم وتحته أكثر من أربعة. عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته وله عشر نسوة، نعم. قال كلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه من غيلان بن سلمة فذكره. هذا الحديث رجال وثقات رجال الشيخين، لكن عله الحفاظ بأن معمرا أخطأ فيه رغم ثقته، لكن معمر له أوهام فوصل إسناده لأنه حدث به في العراق من حفظه، ومعروف أن معمرا أخطأ في الحديث التي حدث فيها بالعراق من حفظه بخلاف اليمن، فقد كان يحدث من كتابه. وقد رواه عبد الرزاق في اليمن، لاحظ، عن معمر عن الزهري أن غيلان هكذا معضلا، وهذا يدل على أن حتى معمر نفسه اختلف عليه، وأن روايته في اليمن وهي أصح مرسلة، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة هكذا مرسلا، وكذا رواه مالك في الموطأ. وقد رجح هذا المرسل جمع من الأئمة وحكموا على معمر بالوهم فيه، ومنهم أولا البخاري فإنه قال عن وصله أنه غير محفوظ، وكذا ثانيا الإمام مسلم، وقال ابن أبي حاتم عن ثالثا عن أبيه، رابعا وأبي زرع المرسل أصح، ومنهم خامسا أبو داود كما في المراسل. ونقل الأثرم سادسا عن الإمام أحمد أنه قال هذا الحديث ليس بصحيح، سابعا وكذا الدارقطني. وقال ابن عبد البر، وإن كان يعني ليس من الإمام المتقدمين لكن من المتوسطين، وقال ابن عبد البر الأحاديث المروية في هذا الباب، يعني في شيء من التأخر من المتأخرين، الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة وليست أسانيدها بالقوية. إذن سبعة من الأئمة المتقدمين أعلوا الحديث. طيب، وقد ذهب البخاري إلى أن الحديث عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم، نقل الترمذي عنه ذلك في جامعه، يعني قال الصواب عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي مرسلا هكذا. وقال وفي العلل، وكذا رجحه أبو حاتم في العلل. قال البخاري إنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساء فقال له عمر، ليس قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة أخرى لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا هو الذي دل أبرهة على الكعبة، وكان العرب يمرون بقبره فيرجمونه. وهذا إذن هذا قصة موقوفة أخرى، لا ليست هي هذه القصة. وهذا الحديث وليست يعني، وأظن أن حتى الموضوع ليس هو الموضوع بل هو موضوع آخر. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره. قال الحافظ في إسناده مقال، وعلى هذا فيكون معمر قد أخطأ عندما جعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الإمام مسلم في التمييز وهو من كتب العلل كما نقله عنه الحافظ في الإصابة، وكذا قال الطحاوي أيضا ممن أعله. ونقل الحافظ عن البزار أنه قال جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله، وهذا يشعر بأنه يعله، والله أعلم إن كان كلامه محتملا. وقال ابن عدي في الكامل، وهذا أيضا قد يعد من الأئمة المتقدمين، توفي قبل الدارقطني فقد يقال تسعة من الأئمة، هذا الحديث إنما يرويه معمر عن الزهري وهم أخطأ فيه معمر بالبصرة. إذا أضفنا البزار وابن عدي يكونون تسعة، وقد وإذا أضفنا الطحاوي يكونون عشرة. وقد رجح الموصول ابن القطان ومن تبعه. طبعا القطان فاسي دائما يمشي على طريقة المتأخرين ويتجرأ في الرد على الأئمة، فلا التفات إلى كلامه. وطال ابن القطان في مناقشة إلى لهذا الحديث وذكر الاختلاف فيه على الزهري، ثم قال المتحصل من هذا هو أن حديث الزهري عن سالم عن أبيه من رواية معمر في قصة غيلان صحيح، ولم يعتل عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهري فعلم ذلك، بل فنعلم عكس ما قلت، والأئمة المتقدمون أعلم منك بذلك، وليس الموضوع موضوع مجرد اختلاف، بل هو قرائن تدل على الإعلال. رحمك الله يا ابن القطان، ليتك عرفت قدرك، وكثيرا ما يرد على الأئمة. انتهى. وأيدوا ذلك بأن الحديث جاء من طريق آخر مثل رواية عمر، وهو طريق سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر. ليتكم، أنا كنت أريد أن أرى أن أنظر في حال سيف وسرار فما تيسر لي ذلك، فلعلنا يعني ليت بعضكم ينشط لذلك الآن أو بعد الدرس مباشرة. أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي، وذكر الدارقطني في العلل أن سيف بن عبيد الله قد تفرد به عن سرار، والذي يظهر وهذا يبعد أن ينفرد هذا الإسناد العظيم أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر، يبعد جدا أن ينفرد به مثل هؤلاء حتى لو كانوا ثقات فضلا عما لو كانوا دون ذلك. والذي يظهر وما قاله الأئمة الكبار الجهابذة بلا شك، أحسن الشيخ في هذا، إذ لا يمكن أن يكون الحديث إسناد صحيح ثم يجمع هؤلاء الأئمة على رده. والحديث شاهد، هذا شيء آخر، له شاهد من حديث قيس بن الحارث رواه داود وابن ماجه وله طرق. هذا الحديث ينظر فيه إذا كانت، لعلكم تنقلون كلام الشيخ في الإرواء كما ذكر هنا، لعله إذا كان هذاك الحديث حسنا مثلا فهو يدل على المسألة والحمد لله، وحتى يتقوى بهذا المرسل لا إشكال. أما يعني قال نفس الوجه الذي علّه الأئمة صحيح، هذا في نظر. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله أن غيلان بن سلمة من ثقيف والأحد وجوهها، وكان شاعرا وقد وفد على كسرى. غيلان بن سلمة رجل معروف من رجالات ثقيف، وله معه قصة وحوار مع كسرى فأعجب بعقله، له قصة معروفة تذكر في السير والتاريخ قبل الإسلام، وبنى له حصنا في الطائف، ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان بعد فتح مكة، وأسلم معه أولاده وكان عنده 10 نسوة، وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنه. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه ليس المسلم أن يتزوج بأكثر من 4، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. الشيخ ذهب في مسألة أيضا تحريم جمع أكثر من 4، وهي مما يدل عليه الحديث، لكن ما تكلم عن مسألة الجمع وأنه لا ينظر إلى الترتيب، وهذه المسألة الأصيلة في الحديث. والواو للتخير أي 2 أو 3 أو 4، قال نعم، وبدليل قوله تعالى في آخرها فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إذن هذا 2 أو 3 أو 4 وإلا فواحدة، أي 2 أو 3 أو 4، وليس المعنى أن يعني 2 و3 و4 زائد يعني فتصير 9. وأيدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9، هذا باطل، هذا فهم باطل، وقد نسبه بعضهم إلى الظاهرية، لكن ذكر بعضهم أن هذا الفهم لا يصح عن الظاهرية، وأن ابن حزم براء من هذا القول لم يقل به، وقال هذا مما ظلم في الظاهرية، وأنه لا ينبغي أن ينسب كل قول مستشنع إلى الظاهرية من غير تحقيق، وهذا من باب الإنصاف. والواو للتخير أي 2 أو 3 أو 4 بدليل قوله تعالى في آخره فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قد ذكر البخاري في صحيح أن علي بن الحسين رحمه الله أنه قال يعني 2 أو 3 أو 4، يعني الواو بمعنى أو وليس بمعنى واو الجمع، ولهذا هو ما قال 2 و3 وإنما قال 2، معناه 2 2، فهذا يلزم منه أن أقل شيء 18 ولا قائل به، فدل على أن هذا ليس مقصود بها، بل ينكح كل واحد 2 أو كل واحد 3 أو كل واحد 4. فلهذا قال بعض علماء اللغة من قال بهذا فهو جاهل بلسان العرب. انتهى. وقد انعقد الإجماع على ذلك ما حكاه ابن كثير وغيره إلا ما حكي عن طائفة من الرافض. من الذي يخالف في هذا؟ بعض الشيعة. الشيعة لا التفات إليهم لا وفاقا ولا خلاف، أنه يجوز الجمع بين أكثر من 4 إلى 9، وقال بعضهم بلا حصر، وهذا قول فاسد لا يعول عليه، ولا حجة لأحد لا في الآية الكريمة ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه تزوج بأكثر من 4، فإن هذا من خصائصه بدليل أنه أمر من أسلم على أكثر من 4 بمفارقة من زاد على 4، ولو لم يكن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما أمر من أسلم على أكثر من 4 بمفارقة من زاد على ذلك، بناء على ثبوت الحديث ولو من حديث قيس بن الحارث هذا الذي قاله أو بمجموع الطريقين. وما ذكر البخاري يعتبر من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة. لماذا؟ لكونه من تفسير علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، يعني كأن البخاري تعمد أن يأتي بهذا الأثر من قول زين العابدين لأنه من أئمة الشيعة الذين ينتسبون إليه متشيع، وهو من أئمتهم الذي يرجعون إلى قول ما يعتقدون عصمتهم، والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.